فالشكر يبارك في رزقي والصبر يبارك في أجري فالشكر يبارك في رزقي والصبر يبارك في أجري عجبا عجبا عجبا عجبا عجبا للمؤمن في أمره عجبا عجبا عجبا عجبا عجبا للمؤمن في أمره عجبا للمؤمن في أمره يجار في يسره أو عسره كرم المنان يكلله هذه العدنان يظلله كرم المنان يكلله هادي العدنان يظلله يحيى متصلا بالله نور الإيمان يجمله عجبا عجبا عجبا عجبا عجبا للمؤمن في أمره عجبا للمؤمن في أمره يجار في يسره أو عسره المؤمن ريحان الدنيا نهر الخيرات به جاري المؤمن ريحان عن طاعة مولاه الباري عجبا عجبا عجبا عجبا عجبا للمؤمن في أمره عجبا للمؤمن في أمره يجار في يسره أو عسره حسن الأخلاق له نهجه لطف تشتاق له الموج في أي مكان إن حل كسراج ضاء له وهج حسن الأخلاق له نهج لطف تشتاق له الموج في أي مكان إن حل كسراج ضاء له وهج عجبا عجبا عجبا عجبا عجبا للمؤمن في أمره عجبا للمؤمن في أمره يجار في يسره أو عسره بشراه نعيم يلقاه ومقام عال يرضاه بشراه نعيم يلقاه ومقام عال يرضاه من بعد مكابدة الدنيا تلقاه سعادة أخرى من بعد مكابدة الدنيا تلقاه سعادة أخرى عجبا عجبا عجبا عجبا عجبا للمؤمن في أمره عجبا عجبا عجبا عجبا عجبا للمؤمن في أمره عجبا للمؤمن في أمره يجار في يسره أو